قال الحافظ الذهبي رحمه الله: بيّن الله تعالى في الآية أن من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة عن الزنا والفاحشة أنه ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم، وعليه في الدنيا الحد 80 جلدة، وتسقط شهادته وإن كان عدلا، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقول الحافظ الذهبي: وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. خلي بالك بقى، والقذف أن يكون لامرأة أجنبية حرة عفيفة مسلمة يا زانية أو يا باغية أو يا قحبة، أو يقول لزوجها يا زوج القحبة، أو يقول لولدها يا ولد الزانية أو يا ابن القحبة. تقبل الكلمات التي تشيع على الألسنة الآن؟ يقول له: يا ابن الكلب. فالتاني يقول له: انت ابن 60. فيقع في كبيرة من اعظم الكبائر. فالحديث الذي ذكرناه قديما، احنا نتكلم عن بر الوالدين او عن العقوق، عقوق الوالدين، وانه من الكبائر. ورد علينا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، هو صحيح البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من اكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فقال: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ يعني الصحابة لم يتصوروا هذه المسألة، رغم أنهم كانوا حديث عهد بكفر، لكن هذا الأمر كان معيبا جدا في الجاهلية. كيف يلعن الرجل والديه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حيث أنهم لم يتصوروا هذا الأمر، فبين لهم أمرا آخر: تسبب الولد في لعن أبيه من أكبر الكبائر. قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. كذلك هنا يسبه بهذه الألفاظ التي تعتبر قذفا مسقطا لعدالته ولشهادته، ويجعله مستحقا للعن في الدنيا والآخرة. وفي ظل الحكم الإسلامي إن قامت عليه البينة بأنه قذف محصنة أو محصنة، وجب عليه الحد. إن رفع هذا الأمر إلى الإمام وقامت به البينة، وجب أن يجلد 80 جلدة. أو يقول لبنتها: يا بنت الزانية، أو يا بنت القحبة، فإن القحبة عبارة عن الزانية. فإذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة لرجل أو لامرأة، كمن قال لرجل يا زاني، أو قال لصبي حر. أنا آسف، أنا مضطر أن أقرأ الكلام اللي موجود تتعلق به أحكام شرعية، ونحن تساهلنا بسوء أخلاق الكثير، تساهلوا في هذه الألفاظ وتسمعها من القاصي والداني. أو قال لصبي حر يا لمن تحدي بها لفظ الآن، يعني الشاذ الذي يؤتى من الظهر له تسمية معروفة، أو يا منكوح، وجب عليه الحد 80 جلدة. 80 جلدة، إلا أن يقيم بينة بذلك. إلا أن يقيم بينة بذلك. لذلك شوف هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه حين رمى امرأته بشريف بن سحماء، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، حتى نزلت آيات اللعان تستثني الزوجة فقط، تستثني الزوجة فقط. رجل إذا رمى امرأته بالزنا ك كان بينهما اللعان ليسقط عنها الحد ولينتفي عنه الولد، عنه هو، لان النبي عليه السلام الحق الولد في هذه الحالة بامه. اما في غير الزوجة فمن قذف محصنا او محصنة اما ان يأتي بالبينة واما ان يجب عليه الحد. ممكن احد يقول طيب الحمد لله مفيش حدود الان، هذا اشق، الحدود كفارات، الحدود كفارات للذنوب، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين رضي الله تعالى عنه: فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل، يعني اما انه لم يرى في حالة فعله بهذه الكبيرة، او انه رؤيا لكن لم تثبت عليه بينة، او لم يرفع امره الى الامام، ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو الى الله تبارك وتعالى، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، يعني هو في المشيئة. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: الحدود كفارات. وجب عليه الحد 70 جلدة الا ان يقيم بينة بذلك، والبينة كما قال الله 4 شهداء يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة او ذاك الرجل، فان لم يقم بينة جلد اذا طالبته بذلك التي قذفها او اذا طلبه بذلك الذي قذفه، وان عفى عنه عفى الله عز وجل عن الاثنين، لكن ان طالب بذلك او قال له انا لا اسامحك لا اسامحك، فهذا حق تعلق بذمته لا بد وان يؤدى اما في الدنيا واما في الاخره. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون من المفلس؟ وفي لفظ: ما تعدون المفلس فيكم؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: فان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل ان يقضى عليه اخذ من خطاياهم فحملت عليه ثم طرح في النار، حملت عليه ثم طرح في النار. فإن لم يقم بينة جلد إذا طالبته بذلك التي قذفها أو إذا طلبه بذلك الذي قذفه، وكذلك إذا قذف مملوكه أو جاريته بأن قال لمملوكه يا زاني، أو قال لجاريته يا زانية أو يا باغية أو يا قحبة، لأنه قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكا مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون كما قال أقيم عليه الحد في الآخرة. طبعا حدود الدنيا أسهل بكثير من الحدود في الآخرة. فشوف انظر إلى عدالة الإسلام: رجل يمتلك عبدا، إن لطمه وجب عليه أن يعتقه، إن لطم عبده يعني صفعه بالقلم على وجهه وجب عليه أن يعتقه، وإن رماه بالزنا فإما أن يكون كما قال وإما فسيقام الحد على سيده في الآخرة. كذلك عليه أن يطعمه مما يطعم وأن يلبسه مما يلبس، هذه عدالة الإسلام. نعم، والله ان اعتقه فهذا امر عظيم، ان اعتق عبده هذا اعتق الله عز وجل عضوا منه بكل عضو عضو من عبده، اعتقه من النار. من فضلك ما تكلمش في الاخر. قال الحافظ الذهبي: وكثير من الجهال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة. عليهم العقوبة فيه في الدنيا والآخرة. بل للأسف الشديد بعض الإخوة الملتزمين قد يقذف امرأته بهذا الكلام، صحيح بتصل شكاوي ومشاكل، يقذف الرجل فيها امرأته. طبعا هو بيظن كما هي عادة المجتمعات الشرقية أن الرجل من حقه أن يفعل مع امرأته ما شاء. هذا ليس صحيحا. أنت مطالب بأن تعامل امرأتك بحدود الله عز وجل، وأن تلزم حدك في معاشرتها بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. فبعض الرجال يفعلون هذا مع نسائهم، يقذفها بالزنا أو يرميها بالفاحشة. هذا يجعله فاسقا، لا تقبل شهادته. ولو استطعت أن تقيم عليه البينة في الدنيا ورفعت الأمر إلى الإمام لوجب أن يجلد 80 جلدة. وإن لم تستطع فليس معنى هذا أن حقها قد ضاع، لا. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله، من عرضه أو ماله، فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم. إن كان محسنا أخذ من حسناته وأعطي صاحبه، وإن لم يكن إن كان له عمل صالح أخذ من عمله وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. الأمور لن تضيع، لابد من توفية الحقوق. فأنت في ساعة من أمرك قد تقذف واحدا بهذه اللفظة حمك الله، ثم تطالبه بأن يعفو عنك فلا يقبل أن يعفو عنك. كيف ستفعل يوم القيامة؟ على كل حال إن وقع الأمر على هذا النحو فعليك أن تكثر من الدعاء له والاستغفار له، عسى أن يكون هذا سببا في قبول توبتك بإذن الله تبارك وتعالى. وكثير من الجهال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة. عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة. وهؤلاء أيضا يصدق فيهم قول الشاعر: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. يعني هؤلاء المتفلتون إذا عرفوا أنك سمعت ما يتداولونه من ألفاظ فيما بينهم تعمدوا أن يرفعوا أصواتهم بالشتم والقذف والسب، سب الوالدين، ثم إذا بهم ينظرون إليك ويضحكون، يعني كأنهم فعلوا هذا لإغاظتك، ولا يدرون مطلقا أنك إنما تنظر إليهم تحزنا على حالهم. يعني لو أن زيدا سب أم عمرو ما دخلي أنا في الموضوع؟ كل دخلي أن هذه كبيرة من أشد الكبائر أشفق على الاثنين منها فقط. وهو لو علم هذا ربما أعاد حساباته مرة أخرى، لكنه لا تصور أن مثل هذه الأمور تغيظني بشخصي أبدا. الإنسان إنما يغضب لله تبارك وتعالى، وفي الحقيقة هو الحزن على شبابنا الضائع الذي يتعاطى المخدرات. يعني شو، انظر إلى كم الكبائر الرهيب الذي يرتكبونه من تعاطي المخدرات، المخدرات، زنا، عقوق للوالدين، إما بالتسبب في سبهما أو بسبهما بل وبضربهما مباشرة. فما يحدث من البعض يقول لك: لا أصلا رب أبويا، كلمة كلمة يقولها وقد يكون لها نصيب أو حظ من الواقع، لكنه لو علم عقوبة هذه الكلمة أو ما ينبني عليها من تصرفات في الدنيا وفي الآخرة لتردد كثيرا ولبكى طويلا. ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا من الإثم والعقوق. وفي لفظ الاثم وقطيعة الرحم، الاثم والعقوق. بر اباك يبرك ابنك، رفق اباك وستعرف العاقبة حين ترزق بالاولاد، نسأل الله السلامة والعافية. يا اخواننا الجزاء دائما من جنس العمل، فاذا كانت هذه الفاظ متداولة بين الشباب في سهولة ويسر، وهي من اكبر الكبائر مسقطة للعدالة وللشهادة، بل قال بعض اهل العلم اذا اقيم عليه الحد تقبل شهادته مرة اخرى، وقال بعضهم ابدا، قال الله عز وجل ولا تقبل لهم شهادة ابدا، فهذا شهادته ساقطة الى الابد. اتمنى لنفسك ان تكون في هذا المنصب في هذا الموضع. هذه مسألة تجرنا الى الكلام عن اللسان مرة اخرى، ولذلك شيخ الحافظ الذهبي هنا يقول ايه، وكثير من الجهال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة، ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. حديث ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة سخط الله لا يلقي إليها بالا. وفي حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه عند الترمذي ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، وهذا الحديث يوضح القرآن بحديث أبي هريرة إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. وفي حديث بلال بن الحارث ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني هو يعلم قبح الكلمة لكنه ما تصور أبدا أن يترتب عليها هذا الشر المستطير وهذا الإثم العظيم في الدنيا والآخرة. ممكن أحد يسب واحد على سبيل الهزار تنتهي المسألة بأن يقتل، يقتل مرة واحدة كده. ولذلك يقول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يمزغ بينهم. ممكن يهزر معاه بسب أمه أو بسب أبيه، والثاني المسكين لأنه لا يعرف أن هذا من أكبر الكبائر يتظاهر بالضحك والابتسام فيتمادى الأول، فإذا الثاني يهجم عليه يضربه وربما قتله. يعني مرة كنت أمر من أمام مقهى، قال الله اللي قاعدين بيلعبوا بيضحكوا كل واحد ماسك الشاب ايده بيلعب الطاوله بالايد الثانيه، اذا باحد الطرفين فجاه يقوم يروح ناتش الترابيزه الطويله دي الحديد الطقطوقه، طبعا وقع الثنائيه اللي عليها وحبب الثاني في دماغه دب ينابيع من الدم المتسجره من الراس، حاجه من شيء ما طبعا الانسان لا يثق ان ينظر الى مثل هذه المناظر. تصور ايه اللي حصل؟ قال له ايه؟ كان بيلعبوا قمار، بيلعبوا على المشاريب، سبه قال له كلمه غلط. فرب العزه سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي يقول لك هي احسن ان الشيطان يمزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. مهما كان صديقا لك وحبيبا لك احسن اليه ولا تثقل عليه، واذا عرفت ان الشيء الفلاني يغضبه او يحدث عنده ولو قدرا ضئيلا من الغيظ لا تحاول ان تضغط على هذا الشيء، بل حاول ان تجتنبه. والممازحة ان تضحكه ويضحكك، اما ان تضغط عليه او تغلس عليه كما يقولون تضحك انت ويغتاظ هو، فليس هذا من المروءة ولا من الشهامة ولا من الرجولة ولا الصداقة ولا الاخوة في الدين. كل هذه الامور خروج عن قواعد الدين تتسبب في نعرفه جميعا من الشرور. ان العبد او ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت، فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. وفي حديث بلال بن الحارث فيكتب الله عز وجل بها عليه سخطه الى ان يلقاه. وان العبد لا يتكلم بالكلمة برضوان الله لا يلقي لها بالا، عارف ان هي كلمة طيبة يعتبه ما كان يظن ابدا ان تحدث هذا الاثر الطيب وان تترتب عليها كل هذه الدرجات وهذا القدر من الثواب. ولذلك في حديث جابر بن الحارث ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت. في حديث ابي هريره يرفعه الله عز وجل بها درجات. وفي حديث بلال بن الحارث يكتب الله له بها رضوانه الى ان يلقاه. يكتب له الرضوان الى ان يلقاه. فاذا اللسان لسانك هو حتى يقول في الامثله لسانك حصانك ان صنته صانك وان هنته هانت. ان هنته هانت. لذلك قال معاذ بن جبل للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله وإنا مؤاخذون وإنا لمؤاخذون بحصائد ألسنتنا. فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ انظر إلى أي مشاجرة تحدث بالاثنين مثلا في وسائل المواصلات أو في الطريق العام حتى ولو كان في رمضان. كم الفاظ الكبائر المتطايره حولك. واحد يروح مطلع للثاني مره دي كبيره. من اشار لاخيه الى اخيه المسلم بحديده او بسلاح هذه كبيره من الكبائر. وليس من الايمان يعني ليس منا من روع مؤمنه. ليس منا من روع مؤمنه. والثاني يروح ضارب الازازه واخذ رقبه الازازه. ولكن شوف بقى مكر ربنا سبحانه وتعالى. راجل ماشي في الطريق امرأة من فوق لمس مية غسيل نزلت حمت الرطب. هي غلطانة لا مش غلطانة؟ غلطانة دي إذاية شديدة جدا. إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. وإلقاء الأذى في الطريق ينبغي أن يكون من علامات النفاق والعياذ بالله. قال لها مش تحاسبي يا ست أنت قلت الأذى يا كذا. أخوها راجل صنايعي بيشتغل في محل من المحلات الموجودة في الشارع. الست راحت نازلة له رقبة الترجيلة دي ولا ايه؟ نزلت مسكت في خناق الراجل، اخوها جه راح ماسك رقبة ازازة، وجه الراجل بيقول انت بتطول علاقتي؟ جد الراجل راح مقط كده راح اتلفت في عين اخته. لفت في عين اخته طيرته. انت فاكر ربنا سبحانه وتعالى بيفيد؟ ربنا سبحانه وتعالى اوجب الحد في الزنا، مش كده؟ ان كان الزاني مصطنم. قرات مجريه الوجب الصادره في يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء. او يوم الاربعاء يا ربي. جلس الوقت حادثة. رجل عامل في احد المصانع. راود زميلته العاملة بالمصنع. حتى طاوعته فزنى بها. فطالبته بان يتزوجها. الى ان قالت له يعني زوجتك اللي انت خايف عليها على علاقة بصاحب المصنع. انت تصور الامر. زدتك على علاقه صاحب المصنع من جزاء من جنس الايه؟ العمل. وابتليت ان هي شافت المنظر الراجل ده استشاط غضبا وجعل يسبها ثم جعل يطعنها بمطواه كانت معه وخنقها الى ان ماتت. وحكمت عليه محكمه الجنايات بالاعدام. بالاعدام شنقه. تصور رايك بقى عشان هو راجل مش دغري منحرف زدت من ورائه نفس الشيء. وتقول واثق فيها جدا زي ما هي واثقه فيه جدا. نمر اثنين عقوبه ربنا سبحانه وتعالى بالاضافه الى ذلك ان الرجل لسه يعدم شنقا. يعني حتى وان غابت الحدود وغاب حد الرجل سيعدم شنقا واما هي فقد قتلت اسوأ قتله وهي زانيه. تلاحظ قد تابت ممكن تكون تابت. يعني امراه مع عاشقها وبتقول انت خايف على دي ليه؟ ما تتجوزني انت خايف عليها دي. دي على علاقه بصاحب المصنع. فرح نازل فيها بالمطر وخنقها. تابت من الزنا؟ انا لله وانا اليه راجعون. الله اعلم. فصلنا الانسان لابد دائما ان ينظر في سلوكياته وان يعلم علم اليقين ان الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث من كان الحديث ده ثابت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ايه؟ او ليصمت. ولذلك كان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. والله كنا درسنا في مجلس واستزلنا الشيطان. فوقعنا في ارتياب احد اخواننا كانت بصورة لذة بسيطة، لكن هو يعني يحزنه ان يعرف هذا. استغلقت علينا الافهام، ما استطعنا ان نفهم شيء من هذا الدرس. وفي النهاية المحصلة كانت ايه؟ 3 صفحات. وما اتقنا هذه الصفحات الثلاثة. طب الله اتقنا ده من شؤم الايه؟ الغيبة التي وقعنا فيها. وعلينا ان نستغفر الله عز وجل كثيرا، وان ندعو لصاحبنا هذا، ونحن قد اسأنا اساءة بالغة حين تصورنا ان هذا من حقنا وتعدينا حدود الله عز وجل. استغفرنا خلاص، قفلنا الكتب، الدرس راح، الدرس راح. في عالم هل سيقبل الله عز وجل هذه التوبة منا ام لا؟ نسأل الله ان يتقبل توبتنا. لكن المهم شوف علي بن ابي طالب، شوف الصديق اللي حطت حصوة تحت لسانه ويقول هذا الذي اوردني الموارد، هذا الذي اوردني الموارد. الصديق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول والله الذي لا اله الا هو ما شيء على وجه الارض احوج الى طول سجن من لسانه. مش يقول اتقي الله، يقول انا متقي الله احسن منك واعرف ربنا احسن منك. ده هو بيعرف عن نفسه. ما شيء على وجه الارض على ظهر الارض احوج الى طول سجن من لسانه. وهكذا فلتكن المراقبة. فاخواننا الشباب، ابنائنا الشباب يحتاجون الى معرفة هذه الحدود حتى لا يخرجك الغضب عن حدك ابدا لتقع في كبيرة من الكبائر. اذا شوف الغضب بتسبب فيه قذف، واعلى من القذف سب الدين، هذا كفر بالله تبارك وتعالى ورد عن الاسلام. او سب بالوالدين فيقابل هذا السب بسب والديه ايضا. او ايمان طلاق، يقول طب على طب زوجتي تبقى مراتي طالق، تشيخ اللسان يخاطب لسانك ويجي بعدها بربع ساعه بس حين يذهب عنه الغضب. ما هو الشيطان متلبس لحد ما وقع في المحظور. وكما قال ابن القيم رحمه الله لا يزال الشيطان بالعبد حتى يضيق عليه فيقع، فاذا وقع ابتعد انخنس الشيطان عنه ووقف بعيدا ينظر اليه ويضحك. وهو في حالة في لون من الوان عذاب النفس. واحد طلق زوجته 3 مرات وعنده 4 عيال. ثم بعد ذلك بقى يوقعه الشيطان في امور اخرى. بعد البكاء وبعد الندم الشديد يبدا في الاحتيال. الاحتيال ده ازاي؟ يبتدي يفصل في الطلقات دي ويروح لشيخ يقول له انا طلقتها والمرة الطلقة الأولانية كانت حائض. الشيخ يقول له طيب ما هو مذهب الأئمة الأربعة إن طلاق الحائض يقع، والنبي عليه الصلاة والسلام أوقع طلاق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يروح سايب الشيخ ده ويروح لواحد شيخ تاني، يا عم الشيخ الطلاق، لحد ما واحد شيخ يقول له الطلقة الثالثة دي ما تحسبش. راح لشيخ آخر قال له الثلاثة ما يحسبوش. آه والله. طب ليه قال ما يحسبوش؟ هل مثلا كان في طلقه منهم في الخيط؟ ما سالوش. هل كان في طلقه ممكن تكون في طهر لم يجامعها، لم يمسسها فيه مثلا؟ لان في بعض الاقوال الشاذه بان هذا الطلاق لا يقع. برضه ما سالوش، قالوا الطلقات دي الثلاثه دي لا تقع ابتداء. واحد ثاني يروح للفئ اللي في المسجد ويديله 5 جنيه يقول له خلاص انا حددتها لك روح، ما تعملش كده ثاني. واشياء من هذا القبيل. يعني يبدا الى الايه؟ اخونا اللي عنده 4 عيال دول لما فشل في هذه الامور بدا الايه؟ بدا يلجا الى مساله الجن. خلي بالك الجن اللي دي ممكن تكون ملبوسه. طب ملبوسه ليه؟ انت اللي طلقت. شوف انت نفسك يمكن انت تكون ملبوس. لا هو عايز يشوف عليها جن ولا لا، مخليها مش عايزه تسمع كلامه في ان الطلاق ده ما يقعش. انت واخد بالك؟ فبدا يرجع بقى لحكايه الجن ويجي واحد عشان يقرا عليها القران وندخل في المصائب. الله. طب وهل ان المراه لو كان المراه قد سحر لها فطلقها زوجها، الزوج اللي هو ظاهر حاله السلامه وانه مكلف وراجل بيشتغل في وظيفته، فبيروح راجل محاسب بيروح يعمل حساب بدقه، او راجل مثلا عامل على خزينه، موظف على الخزينه بيقبض الناس وواعد القروش، وده الكلب ده فكه وده ما ادالوش وده خد منه ده ما خدش. يجي بقى لما يطلق زوجته دي عايز يعمل فيها مسحور. طيب ما دمت عاقلا في جميع تصرفاتك، من قال ان طلاق المسحور الذي لم يصب بالجنون، لان السحر يمكن يصب بالجنون، هنقول هنا ان الرجل ده لا يؤاخذ على تصرفاته لانه قد زال عقله. زال عقله بايه؟ بجنون. زال العقل، زال عقله ايه؟ بالسحر. السحر تسبب في جنون هذا الرجل، يبقى رفع عنه التكليف انه ايه؟ مجنون. لكن ده العاقل في تصرفاته. من قال ان طلاقه لا يقع؟ الجهل بالامور الشرعيه، الجهل بالحدود الشرعيه. وللاسف الشديد اخوه واخوات، وعايزين نطبق حدود ربنا سبحانه وتعالى، وعايزين نتكلم عن الحكم بما انزل الله، ولما نيجي احنا نقع في الامور برضه نبتلى بما ابتلي به غيرنا، ان كان الامر متعلقا بنا رخصنا لانفسنا، متعلقا بغيرنا شددنا عليه. لا، الدين لا يوصف بهذه الكيفية. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن كان الأمر متعلقا بنا رخصنا لأنفسنا، متعلقا بغيرنا شددنا عليه. لا، الدين لا يوصف بهذه الكيفية. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث، قاله الترمذي بإسناد حسن: يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، وإن أبعد الناس إلى الله أو أبغض الناس إلى الله ذو القلب القاسي، صاحب القلب القاسي. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين، اللهم إني أعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين. فهذه التعليمات الموجودة في الحديث كم نعمل، أو كم من هذه التعليمات نعمل به؟ أمسك عليك لسانك، هل نمسك علينا ألسنتنا بالفعل؟ وليسعك بيتك، هل أي واحد فينا يفكر وهو خارج من بيته إلى أين سيذهب؟ وهل هذه الخطوات في طاعة الله عز وجل أم في معصية الله؟ إن كانت في معصية الله فليسجد، وإن كانت في طاعته فليمضي، لأن ملك الموت قد يفاجئه في أي وقت. والإنسان إذا خرج إلى معصية الله عز وجل قد يعاقبه الله عز وجل بحادث يقع له في الطريق، نسأل الله السلامة. إذا تلاقي حوادث وعربات متطبعة في قلب بعضها، طب ما لما تنخرج من البيت هل وضع في حسبانه قط ان هذا المشوار الى الاخره؟ مفيش. فانت تمشي في طريق، الرجل بيشتري سياره بالربا، هل فكر في ان هذه السياره كتله من الصاد قد تتعجن عليه وهو في داخلها؟ ليه اشتريتها من الربا؟ انت بتجي الاتوبيس ربنا يسترها معاك. قرات كلمه للشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله رحمه واسعه، قال: وإذا أذن الله عز وجل في الشيء شرعا زال ضرره قدرا. يعني أكل الميت بغير ضرورة قد يترتب عليه ضرر بالغ للإنسان، يصاب في صحته بمصيبة مرض. فإن كان العبد مضطرا وإن لم يأكل من هذه الميتة سيموت، الشرع أباح له الإيه؟ يعني الأكل ولا لا؟ فحيث أباح له الشرع أن يأكل من هذه الميتة، فإن الله عز وجل يزيل عنها الضرر قدرا، لا يضر حين يأكلها. وده كلام نفيس جدا. فالإنسان في أحوال الاضطرار إن اضطر إلى الوقوع في المعصية لا يؤاخذه الله عز وجل على هذه المعصية ولا يرتب عليها ضررا في بدنه، لكن إن وقع فيها مختارا نسأل الله السلامة والعافية. وقال الله تبارك وتعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: ان ابغض الناس الى الله الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وقال الله وإياكم شر ألسنتنا بمنه وكرمه إنه جواد كريم سبحانه وتعالى. وهنا نقف عند الكبيرة الثانية والعشرون، الثانية والعشرين، وهي الايه؟ الغلول من الغنيمة. وهذه ربما تجاوزناها باعتبار ان الجهاد ليس موجودا الان. نسأل الله عز وجل ان يعيد الى الامة جهادها. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. واحبك الله الذي احبتني فيه. يقول احيانا نشتم ونقذف بعض الفجار المنتسبين الى العلم غضبا في الله مما يفعلونه، فهل نحن مخطئون؟ لا يجوز لك ان تقذفه، هذا غير جائز. لكن ان نبهت على فجوره وحذرت من خطره وخطر فتاويه المنحرفه وما الى ذلك، لكان هذا هو المتعين. اما ان تسبه فليس المؤمن بالفحاش ولا باللعان ولا بالطعام، لكن ان انتقصته لتبين نقصان قدره عندك ولتعرف الناس بهذا لانه منحرف عن الشرع، لا باس بان تفعل هذا من غير ايه؟ مجاوزة للحدود الشرعية. وانت ان قذفته فستقذفه في امه او ابنته او اخته او ما الى ذلك، وهذا لا يحل. ان كان هو فاجرا فلا تزر وازرة وزر اخرى، لماذا تسب امه او تسب اباه؟ ما حكم الشرع في سب الذمية اللي هو اليهودي او النصراني بهذه الكبيرة؟ كما قلت لك لا يجوز لك، معلش عشان ده خص بتحب بس، ها؟ خلي اسود تحب على الوش عشان دي وقت رمضان. انت لا يجوز لك ان تسب احدا اصلا، بل الذي اعطانا رخصة في ان نسب اليهود والنصارى لعنهم عليه الصلاة والسلام على وجه العموم. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، وقال الله عز وجل لعنة الله على الكاذبين. لكن ان تسب واحدا منهم على وجه التعيين، لا سيما ان تسب له الدين مثلا، هذا محرم لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وان اردت ان تتخلق باخلاق الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فاستمع الى هذا الحديث الذي اخرجه الامام البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان نفرا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، السلام عليك اللي هو الايه؟ الموت. قالت عائشة رضي الله عنها فسهمتها، فقلت لهم بل انتم عليكم السام والغضب ولعنة الله. فلما انصرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة عليك بالرفق واياك والعنف. فقالت يا رسول الله الم تسمع ما قالوا؟ قالوا السام عليك. قال عليه الصلاة والسلام وانت الم تسمعي ما قلت؟ قلت عليكم. كان قصدهم انهم يقولوا لي هتموت، فانا قلت لهم انت هتموت انتوا كمان. ان كان قصدهم الدعاء علي بالموت فقد دعوت عليهم بالموت ويستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه صلوات الله وسلامه عليه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحج بالقسط حلال وهو نفس ثمن الحج العادي مثله من دفع مبلغ بالجانب دون فائدة؟ فائدة الحج بالقسط مع الفائدة هذا محرم. ان كان الحج بالقسط يقول لك عليك 7000 جنيه هقسطهم لك بس خدهم منك 8000، هذا محرم لا يجوز، هذا جائز في البيع. لكن في مثل هذه الامور يجوز له ان يتفق معك ابتداء. ان اردت ان تدفع بالقسط يبقى تدفع اقساط شهريه بحيث يبقى المجموع 8000 جنيه، لكن الحج بالقرض او بالقسط جائز وان كنت في نفسي لا انصح به ولا افعله، لان القرض امره عظيم جدا. وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الشهاده في سبيل الله تكفر كل شيء الا الدين، وذكر ان جبريل عليه السلام اخبره بذلك. والله عز وجل ما فرض علي الحج الا على من استطاع اليه سبيلا، فان كنت تملك الاستطاعه فاقرض الى الحج، وان كنت لا تملكها فلماذا تكلف نفسك هذه التكلفه وتشغل ذمتك بهذا الدين وربما عجزت عن ادائه او اقترنك الموت قبل ذلك. انما ان حدثت بالتقسيط او بالقرض فهذا لا باس به. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ذهبت امي للحج وهي متمتعه، يعني نمت العمره ثم التحلل ثم الحج. فالسؤال هنا ان الطائره نزلت بها في جده وهي لم تحرم من الميقات، لان المكتب قال لها انها ستذهب من فور نزولها من الطائره في جده الى المدينه بالاتوبيس. فهل هي تركت الواجب وهو عدم الاحرام من الميقات؟ وما العمل اذا لم يكن معها ثمن الفديه اللي هو الذبح؟ جزاك الله خيرا بارك الله فيك. هذه المراه ما عليها الا ان تحرم من جده ولا شيء عليها، ما قصرت ولا يجب عليها الدم، لانهم اخبروها وهي في الطائره انها ستذهب الى المدينه لا الى مكه، فبناء على هذا تركت الاحرام. وكذلك كل من خرج، هب انك خرجت قاصدا للمدينه ثم لما نزلت جده بدا لك ان تغير رايك وان تتوجه الى مكه. جده هي ميقاتك في هذه الحاله، احرم من جده ولا شيء عليه. لكن الذي خرج قاصدا مكه ابتداء هذا هو الذي فيه الكلام. ولم تحرم؟ لا بأس، خلاص مش مشكله، تحرم من المدينة ولا شيء عليه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. في حالة إقامة الحد على العاصي ومع ذلك لم يسامحه المجني عليه، فهل يغفر له الله تبارك وتعالى بإقامة الحد الشرعي عليه؟ نعم، الحد كفارة، غفر له من ارتكبت المعصية في حقه او لم يغفر. هل تجوز مخالفة الاجماع؟ لا يحل لاحد ان يخالف الاجماع. وكيف يخالف اجماع الصحابة في تكفير تارك الصلاة؟ هذا لانه اجماع سكوتي، هذا اجماع سكوتي. وقول عبد الله بن شقيق رحمه الله في سنن الترمذي: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة، إلا الصلاة. عبد الله بن شقيق أدرك حوالي 30 من الصحابة، فإذا حكى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يحكي عن من أدرك منه، صح ولا مش صح؟ هو تابعي. عن من أدرك منهم. إن كان بعض التابعين حدثوه عن من لم يدرك من الصحابة فهو لم يبين ذلك، وقد يكون مجاهيل هم مجهولون على أي حال، ورواية المجهول لا تقبل، فكيف يكون اجماعا؟ ان قلت لا يعلم لهم مخالف من الصحابة فهذا هو الاجماع الظني وليس الاجماع القاطع الذي لا يحل لاحد ان يخالفه. هذا اجماع ظني وقد اختلفوا فيه هل هو حجة او ليس بحجة، والصواب انه ليس بحجة، الصواب انه ليس بحجة. فان قلت ان اسحاق بن راهويه حكى عن الصحابة الى عصره الاجماع، نعم هذا يقبل الا ان تنقض ذلك. وقد وجدنا من الذين قبل اسحاق بن راهويه من ذهب الى عدم اكفار ذلك الصلاة كسفيان الثوري رحمه الله، بين الاجماع اسحاق ايضا فيه نظر. هل يجوز ان نقول ان ترك الرفقة السيئة واجب لترك المعاصي مثلا؟ نعم، لكن بشرط ان يغلب على ظنك انك لن تستطيع ان او تتيقن طبعا ان يغلب على ظنك او تتيقن لان اليقين اعلى من غلبة الظن ان يغلب على ظنك او تتيقن انك لن تترك المعصية الا ان تركت رفاق السوء الذين يحضونك عليها ويعينون ففي هذه الحالة ترك رفاق السوء واجب بل ترك رفاق السوء واجب اصلا قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل ثابت حديث سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه وقال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا سخي قد يقف الانسان مع اناس السوء لكن ليدعوهم الى دين الله عز وجل ليذكرهم ليرقق قلوبهم وما الى ذلك بحيث ان الشرع انتهى بينك وبينهم اياك ان تبقى معه انتهى الشرع لا تكثر من المخالطة اجعل المخالطة دائما في دائرة الايه في نطاق المصالح الشرعية خلصت المصالح الشرعية خلاص انت فين في لسه وقت وقت لك مع نفسك في المحاسبة والمراجعة تقعد لوحدك بعيد عن الزوجة والاولاد والاصحاب بمفردك وتراجع العمل الفلاني اللي انت عملته ده عملته ليه حتى الطاعة اللي انت عملتها دي كانت نيتك مخلصة فيها ولا لا ولا مش مخلصة من غير وسوسة ويدعو الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واسترقبك لما لا اعلمه لكن لابد من الكساب وفي لسه حظ للاهل وللاولاد وما الى ذلك عليك السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك السؤال الاول اذا قرأ الامام في الصلاة السرية التشهد الاوسط كاملا ثم صلى بالثالثة بالفاتحة وسورة هل عليه ان يسجد للسهو ام لا ليس عليه ان يسجد للسهو لا سيما في صلاة الظهر لا سيما في صلاة الظهر كان وقصرت في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعه بثلاثين ايه سوره الفتح كان سبع يبقى اذا كان يقرا سوره الفاتحه وما تيسر من القران وفي الركعتين الثالثه والرابعه على النصف من ذلك يبقى كان 15 آية الفاتحة 7 آيات يبقى إذا كان يقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن وهذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأما في العصر فكان يقرأ في الأوليين في كل ركعة 15 آية وفي الركعتين الثالثة والرابعة على النصف من ذلك اللي هي فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب فقط فهل لو نسي وقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة في صلاة العصر مثلا او في صلاة المغرب هل يجب عليه ان يسجد سجدتي السهو او يستحب له ذلك يستحب فقط ولا يجب لان قراءة القرآن في حال القيام لا تفسد الصلاة شخص ما اعتاد ان يصلي الصبح بالاطالة في الصلاة بعض الشيء وفي يوم يصلي الصبح قبل الشمس بدقائق معدودة فهل عليه ان يطول كعادته ان يصلي باقصار الصور حتى يدرك الصبح قبل طلوع الشمس بل الواجب عليه ان يخفف الصلاة ويتجاوز فيها حتى يوقع الصلاة كاملة في داخل الوقت الا في حالة واحدة فقط في حالة ما اذا صلى من اول الوقت كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه ثم طول في القراءة حتى اوشكت الشمس على الطلوع مع انه فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه حتى وان لم يخالفه من وراءه لكن ذهب بعض العلماء الى ان هذا لا ينبغي لانك مأمور باطاعة الصلاة بكاملها في داخل الوقت الذي سيشتري السلع من اهل الارجاء يا ابني هؤلاء اهل السنة هؤلاء من اهل السنة وهؤلاء من اوائل الذين ادخلوا السلفية الى مصر ونصروها محمد بن اسماعيل وسيد الغباشي واحمد فريد سعيد بن عبد العظيم وابو ادريس أسأل الله أن يحفظهم جميعا وأن يسلمهم من كل سوء وأعاذهم الله من ذلك. وإني والله لا أحبهم في الله. هؤلاء كانوا السلفيين مدة أن كنا جهالا لا نعرف شيئا ذو القدامى ولهم قدم واثقة بإذن الله عز وجل وحوله قوته في العلم. فاسمعش يقول لك إن هم أهل إرجاء والثاني يقول لك حزبيين وما إلى ذلك. لا تلتفت إلى مثل هذا الكلام. طبعا عارف الثاني مين بتاع عين شمس الذي يريد أن يكون هو الأوحد؟ أبو زيد الهلالي. فيكسر الجميع ويطعن في الجميع وهو جاهل أصلا لا يعرف شيئا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ أبو زهرة إن إسبال اللحية من العادات هل هذا يستقيم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بإطلاق اللحية وصيانتها عن الأخذ. كيف السبيل إلى التفريق بين العادات والعبادات؟ لما يجي يقول النبي عليه السلام كان يأكل من كان يحب ذراع الشاة عليه الصلاة والسلام وكان يحب الحلوى من الطعام عليه الصلاة والسلام، ده ثابت فعلا. طيب هل هذا فيه معنى التقرب إلى الله عز وجل؟ مفيهوش تقرب خالص. واحد بيحب، أنت بتحب الحاجة الحاجة، أنا بحب الحاجة الحلوة. انت بتحب زراع الشعر ممكن يبقى احمر، واحد تاني بيحب الرقبة بتقابلنا ده مثلا ان السمين معرفش اكل احمر. كل دي عادات، لكن اذا فعل فعلا فيه معنى التقرب كان يثبت عليه الصلاة والسلام بتناول الطعام، فتناوله عائشة رضي الله عنها وسادة يتكئ عليها، فقال لا، انما انا عبد اجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. يبقى فينا أنا تقرب ولا مفيش؟ يبقى دي مش من العادات. فما بالك بقى وقد أمر في حالة اللحية. قص الشارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. قص الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. وقد ذهب إلى وجوب إطلاق اللحية الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، حتى أن ابن حزم نقل الإجماع على ذلك. راجع كده كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، قال واتفقوا على أن حلق اللحية وإزالتها بالكلية مثلة لا تجوز، فكيف يقال إنها من سنن العادات؟ فالكل يؤخذ من قوله ويرد. يقول النووي في شرح مسلم إن إسبال الثوب بعد الكعبين مكروه فقط، ذلك لأن جمهور العلماء ذهبوا الى ان المحرم هو الاسبال للخيلاء. فان اسبل بغير خيلاء كان مكروها لانه خلاف السنة. ده مذهب جمهور العلماء. وذهب بعض اهل العلم الى ان الاسبال كله محرم وان نفس الاسبال خيلاء. هذا هو الواضح لي من جهة الدليل، لكن اعلم ان الجمهور على التفصيل المذكور. فده معنى ما قاله الإمام النووي رحمه الله. يقول البعض إن الشيخ ابن باز رحمه الله قال بجواز التسليم باليد عقب الصلاة. أنا ما سمعت هذا ولا قرأته للشيخ العزيز ابن باز رحمه الله، لكن على كل حال إن سلم عليك جارك لأنه ما كان قد سلم عليك من قبل هذا لا بأس به، وإن سلم عليك ليقول لك حرما ظن منه أن هذه هي السنة، فالذي ينبغي عليك أن تفعله في هذه الحالة أن ترفق به وأن تعلمه، أن ترفق به. سلم عليه أولا وخذ بيده وبناصيته إلى الخير. مش واحد يسلم عليه ثاني يروح له شمد إيده كده، أو واحد ثاني يمد إيده عشان يسلم الثاني يضحك في سخرية واستهزاء وما إلى ذلك. لا، ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فمن الله عليكم. يا حاج اسماعيل ده خلاص. كانت معي غوايش فأعطيتها لصاحب الذهب وقال لي ثمنها، يعني أخبرني بثمنها، ثم اخترت غوايش أخرى اخبرني بثمنها ودفعت الفرق، فهل هذا ربا؟ وإذا كان ربا فماذا أفعل في الغوايش التي اشتريتها؟ هذا من الربا بالفعل، هذا من الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، ده إجماع على فكرة، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: الذهب بالذهب، يعني إن كنت ستشتري ذهبا بذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. هتشتري ذهب بذهب يبقى 5 جرام ب 5 جرام، 6 جرام ب 6 جرام، 7 جرام وثلاث مش عارف ثلاث ونص مثلا يبقى 7 ونص، وربع يبقى ربع، ويدا بيد، يعني سلم واستلم، سلم واستلم. فمن زاد او استزاد فقد ارضى، الاخذ والمعطي فيه سواء. طب افرض ان ذهب بفضه، ياتي حديث عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم نفس السياق: الذهب بالذهب، والفضه بالفضه، والبر بالبر، ذو الامر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. في اختلاف لحد دلوقتي، لكن ابو سعيد قال: فمن زاد او استزاد فقد ارضى، الاخذ والمعطي فيه سواء. وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني واحد هيبيع ذهب بفضة، إن شاء الله يبيع كيلو الذهب بألف كيلو فضة أو بخمسمائة، لأنه عايز، لأن اختلفت الأصناف، لكن يبقى شرط واحد اللي هو إيه؟ إذا كان يدا بيد، يعني برضه سلم واستلم. فكان الواجب عليك أيتها المرأة أن تبيع الذهب الذي معك أولا، وان تقبضي ثمنه، وبعد قبض الثمن اشتري ما شئت من الذهب الاخر. وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حمك الله في الصحيح ان رجلا كان النبي عليه السلام قد استعمله على خيبر، فجاء بتمر جنيب. التمر الجنيب يعني اللي متجنب، يعني المفروض بالوعبه، تمر فاخر. فقال عليه الصلاه والسلام: اكل تمر خيبر هكذا؟ هكذا كل تمر خيبر جيد كده وفاخر كده؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ولكننا نبيع الصاعين من الجمع بالصاع من الجنين. الصاعين من التمر الجمع، الجمع اللي هو ايه بقى؟ غير متنقل، غير مفروض، فيه الطويله والقصيره والصغيره وهكذا. فقال: لا، صلى الله عليه وسلم قال: لا، بيع الجمع بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم الجنيبة ان شئت، ان شئت، لكن تبيع ده بالدراهم، بعد ما تبيع بالدراهم اشتري الجنيب. واحد يقول لك: ليه يا عم الشيخ؟ يعني هي من جهة العقل. واحد عنده تمر رضيء الكيلة باربعة جنيه، وواحد عنده تمر فاخر الكيلة بثمانية جنيه، ادى الاولاني كيلة وخد كيلتين، يعني يدك منين يا جوحة؟ يروح يبيع دي بثمانية جنيه، وبعدين يشتري بثمانية جنيه اثنين من التانيين، او العكس. الحكم الشرعي كده، انت قدامك الحديث هو متفق عليه والامة مجمعة على هذا. فلا حيلة لنا في هذا الامر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيان ان هذا من الربا. صاعين تمر بصاع ده ربا. وده باجماع اهل العلم، حتى ان كان ابن عباس قد خالف في مبدأ الامر، لكنه قد ورد عنه انه رجع عن ذلك رضي الله تعالى عنه. زي تجد ان في السعوديه كل محل من محلات الذهب قسم نفسه بالجدار، في المدينه بالذات قسم نفسه بالجدار الى نصفين، نصف للشراء فقط ونصف للبيع فقط. تدخل الست تبيع زي ما تبيع وتاخد فلوس، فبعد ما تخرج تروح خارج كده وداخل على النص الثاني ان كانت عايزه تشتري. وهذا هو عين ما قاله عليه الصلاه والسلام. ها؟ أما حيث أنها كانت جاهلة ولا تستطيع أن ترجع في هذه الصفقة، فعليها أن تستشير الله عز وجل للتقصير فقط وأن تحتفظ بمالها هذا. كان فعل هذا من وراء زوجها؟ يعني إيه فعلت من وراء زوجها وهي تعلم أنه محرم؟ هذا مالها تفعل فيه ما شاءت، فلا شيء عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. نحن أحد الطلاب المغتربين، تبت إلى أنا نحن تعظيم للناس من محافظات أخرى، هم جماعة وندرس هنا في القاهرة، ونحن نسكن المدينة الجامعية، وتتراوح فترة المقيم في المدينة بين 15 إلى 30 يوما في المرة الواحدة، كما أن المسافة بين محافظتنا وهنا تتعدى المسافة المحددة للقصر. وقد اختلف زملاؤنا في صلاة القصر، فالبعض ذهب إلى وجوب القصر طوال فترة الوقوف هنا، والبعض قال أن نقصر 3 أيام، أما بقية الأيام فنصلي في المسجد مع المصلين صلاة عادية كاملة. فهل نقصر طوال فترة وجودنا هنا سواء طالت أم قصرت أم لا نقصر؟ والله الذي قال ب3 أيام هذا مذهب الشافعي، ومذهب الجمهور أن من نوى الإقامة 4 أيام فأقل قصر الصلاة، وإن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أتم الصلاة. هذا مذهب الجمهور وهو الراجح عندي للأدلة. أنا ذكرت هذا الموضوع بالتفصيل مرارا من قبل. فالحاصل أن مسألة 4 أيام إن نوى الإقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فقام بمكة 4 أيام وهو يعلم ذلك، فقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى منى في صبيع في قبل ظهر اليوم الخامس، فصلى الظهر بمنى في يوم الترويع، وصل في اليوم الرابع وخرج في اليوم الثامن إلى إيه؟ وصل في اليوم الرابع على 4 و5 و6 و7 عليه الصلاة والسلام، وفي اليوم الثامن الصلاة الرباعية صلاها بمنى صلوات الله وسلامه عليه. فإن نوى الإقامة بناء على هذا، إن نوى العبد الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة. وأما إن كان مترددا يقول أمكث 3 أيام، وبعد 3 أيام يقول أمكث 4 أيام، أمكث يومين يوما، تلاحظ أن المدة التي تتجدد دي كلها إيه؟ لا تزيد عن 4 أيام، فهذا له أن يفصل الصلاة إلى كم؟ إلى 20 يوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك كما هو ثابت عند أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه، فأقام بها 20 يوما يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقد كان مترددا عليه الصلاة والسلام. هذا حاصل ما في المسألة. لكن على القول باستحباب القصر للمسافر أو الوجوب، إن صلى في الجماعة فعليه أن إيه؟ عليه أن يتم الصلاة. إن صلى في الجماعة فعليه أن يتم الصلاة، يعني إن صلى في الجماعة وراء إمام مقيم. طيب نكتفي بقى.